بسمع. ليالي العمر معدودة وليه نبكي على الدنيا وناس في الدنيا موعودة نصيبها يروح لناس تانية. ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر ليالي العمر معدودة. كرسة بخار يا خسارة والكاس فجأة اديني سجارة. لكن انت ما بتشربيش. من نفسي ولعت. صحيح الدنيا بخينا وخدعنا بمانيها نهاية ضحكها بينا وبتحاول تخبيها كفاية شقاها وخدعها كفاية سيبوها وادعها كفاية شقاها وخدعها كفاية سيبوني وادعها لا عندي أمل تضيعها ولا فيه بخت في الدنيا. ليالي العمر معدودة. يا ريت تكرهني قد ما بحب. الله وش دموعك يا مال؟ دم السيجارة. طب اوعى تحرق صوابعك احسن. خلصت خلاص. خلصت خلاص. بيعوها يا اللي شارينها وسحركم لياليها بيعوها يا اللي شارينها وسحركم لياليها دعاش اللي خرج منها ومات اللي فضل فيها أمانة يا اللي تهواني تغيب عني وتنساني أمانة تهواني تغيب عني وتنساني وفكر في حبيب تاني يكون العمر في الدنيا. جرايه يا مالك. فاطمه بتغني. تسمحي تقولي لي ايه حكايه الشوربه دي؟ شرب؟ انا ما شربتش غير 5 كاسات بس. لكن ده يضرك يا مالك. الشمبانيا تضر العيانين بس. انا مش خفيت خلاص. نقدر والقدر يضحك ونفرح والزمان ساخر نقدر والقدر يضحك ونفرح والزمان ساخر وبتعجب على عمرك يا طالب عمر للآخر في دنيا فن يا أخوة حير لا ترد كبير ولا صغير في دنيا فن يا أخوة حير لا ترد ما يرد.